الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن البيان الثاني لعدم جريان قاعدة التجاوز في من شك في القراءة بعد الدخول في القنون. البيان الثاني هذا كان مضمون وبهرته حتى نسر المناقشة ان القنوت وان اعتبر تاخره عن القراءه الا ان القراءه لم يعتبر تقدمها على القنوت من عدم المعتبر هو تأخر من أحد الجانبين أي تأخر القنوت دون التقدم من الجانب الثاني فلا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز. وإلا لو قطع اعتبار التأخر من أحد الجانبين من دون اعتبار التقدم من الجانب الآخر لو كفى هذا إن لو كفى في صحة تطبيق وإمكان تطبيق في قاعدة التجاوز يلزم من ذلك إمكان تطبيق القاعدة في من كان في القنوط من كان في التحقيق وشك هل أجاب الصلاة صلى أو لا. وهكذا من كان في العصر وشك هل صلى الظهر أو لا. يلزم إنسان تطبيق أحد التجارب في هذين المرجلين وقال لم يقل بذلك قائل. هذا حصيلة البيان الثاني ويرد عليه لحكم الجديد من الأمر ويرد عليه الشارع ما دام قد أعطى للقنوت رتبة متأخرة عن القراءة فالداخل فيه حيث القنوت ينطبق عليه العنوان المذكور في صحيحة زرارة وهو شد في شيء ودخل في غيره ولم يعتبر في الصحيحة المذكورة أن يكون التقدم معتبران فشنو التأخر بل يأتي اعتبار التأخر من أحد الجانبين ولو من دون اعتبار التقدم من الجانب الثاني ودعوة عن اعتبار التأخر لو كان كافيا يلزم صحة تطبيق قاعدة التجاوز للمثالين السابقين مفتوح إما ببيان عن قاعدة التجاوز تختص بباب أجزاء المركب فمن شك في جزء بعد الدخول في جزء ثاني لا يعتني بشكه ولا تشمل الشاك من غير ناحية الأجزاء من شك في الإتيان بالصلاة بعد الدخول فيهم في التعقيد أو الصلاة الثانية أو ببيان إما بهالبيان نستعين مثالين أو ببيان أن قاعدة التجاوز وإن كانت قابلة للشمول في المثالين السابقين إلا أن النص الخاص قد خصص قاعدة التجاوز وأخرج منها كما يشهد المثالين والنص الخاص هو ما ورد في الباب 60 من أبواب المواقيت حديث واحد طبيعة الوثائق من أن الشاك في الإتيان بالصلاة لا يعتني بشكه إذا كان شكه خارج الوقت فمن فرض شكه بعد غروب الشمس في أنه هل صلى الظهر قبلا أو لا إن مثل الشك المذكور لا عبرة به ويبني المكلف علينا على الإتيان بالواجب وعللت الروايات ذلك بأن خروج الوقت حائل حائل حائل أي يحول دونا أي يحول دونا اعتناء دينا بالشك. ومن هنا كانت احدى القواعد الفقهية قاعدة شنو؟ قاعدة شنو؟ حيلولة. قاعدة حيلولة التي مضمونها ان كل من شك في اداء الواجب بعد خروج الوقت وانتهائه فلا يعتني بشكه. والمجتمع هو ما ذكرناه. من القاعدة المذكورة تدل بمفهومها على أن الشك إذا كان في الوقت وقبل خروجه فيعتنى به ويجب الإتيان بالواجب ومقتضى الإطلاق وجود الاعتناء بالشك سواء دخل المكلف في التحقيق أو لا وسواء دخل في من سمين في الصلاة الثانية عن صلاة العصر أو لا أم لا إن مقتضى إطلاقي مفهوم الحديث المفهوم هو عدم تطبيق قاعدة التجاوز في حق المعقد والمشتغل بثلاثي العصري لأن شكه قبل خروج الوقت والشاك داخل الوقت يعتني لشكه. إذا واحد راد يقول أيها الأخوة أن الاستصحاب صاحبه بعد ليش نطولها؟ فنجاوب السيد الكوري وغير نقول له استصحابه صاحبنا شكينا أتينا بصلاة الظهر ولا أول وقت سنة نشوف هل أتينا بصلاة الظهر أو لا نستصعب عدم الإتيان بها ويتقدم على القاعدة وحينئذ لا نطبق القاعدة بعد هالتطويل اللي احنا استخدمناه لأحد بيانه بعد ما نحتاج او تقول هذا بيان ثالث لو ما نحتاج البيان او تقول بيان ثالث من يجيب عن ذلك تفضل. بعد أي دور؟ يعني تفصلون بعبارة أخرى بين هذا الفرق. مين؟ صحيح. بعد أكو واحد عنده حكاية ثانية ولا؟ ليش ما؟ هذا كمان نصلي على هذا شو نصلي ولا؟ أول الوقت ما نصلي على هذا شو نصلي؟ صليت أو لا أستصحب شنو عدم الإتيان بالصلاة؟ نفس البراءة ما هذا ما احنا عزيزي يقول بالتسمية السابقة ما هذا البراءة أحسن شان الجواب هكذا يقال بأن قاعدة التجاوز دائما هي مقدمة على الاستصحاب هي وردت لتضرب الاستصحاب تضرب لتقف أمام لأنه في كل مورد نريد تطبيق قاعدة التجاوز أثناء الاستصحاب موجود هذا سابق أثناء موجود مثلا أنا أشوف هل أتيت بالركوع أو ما أتيت بالركوع لقد دخلت في السجود فالاستصحاب يقول سابقا لم تأتي بالركوع الآن أشوف بالصفحة الحادية من في كل شيء تشوف هل أتيت به أو لا يقع في التجاوز مورد الشك الاتيان اتيت او ما اتيت اذا شرعت قاعدة التجاوز اللي تقف امامك فلا معنى هذا هو وجه ما تقديم قاعدة التجاوز انه لو لم يقدم قاعدة التجاوز على الاصحاب يلزم عدم وجود مورد لقاعدة التجاوز وبالتالي يكون تشريعها لغوا بلا فائدة. الأصل في كل مورد ليش إبنان فقط الجود؟ يعني ليش على أنه في هذا المورد؟ ليش في هذا المورد يقول الاستصحاب يقف أمام القاعدة لكن في الموارد الأخرى شكيت الركوع أتيت به أو لم أتي به؟ هناك الضوء الاستصحاب لا تجري هنا ما تفرق بين المواد اذا صار البناء قاعدة التجاوز نقدمها على الاستصحاب نقدمها مطلقا اذا صار البناء نقدم الاستصحاب يكون نقدمها مطلقا فالتفرق بين الموارد تحتاج الى دليل ثم يصير الكيسنا نعم حسين حسين هذا علمي وليس حسين هذا فتوى هذا كل ايها الاخوة الاعزاء بالنسبة إبره، ها؟ في الاستصحاب ومين خطر موارد بموارد قاعدة التجاوز؟ ها مثل هذا، أشوف الصبح كان ثوب ماذا طار، الآن الثوب تنجس أو لا؟ أشوف لا طار ولا لا، وهذا موارد الاستصحاب لكن موارد قاعدة التجاوز فما له معنى. إسلام كان حي، إسلام ما كان كور الآن باقي على الكرية أرجع كان عادل باقي على العدالة أو لا فما رجع الاستصحاب لكن ليس سنة مورد لقاعدة شنو أصل مصف عدالة استصحبها ما بي كرية استصحبها الطهارة استصحبها الحياة استصحبها ما بي أصل مصف ما بي زين زين أيها الأخوة الحمد لله هذا الجهاز منا التفاعل رقم ما أدري كم لأن كنا نطرح ماذا تفاؤلات خمسة كيف ليس بمهم تساؤل رقم خمسة هل يكفي لتطبيق قاعدة التجاوز الدخول في مقدمات الجزء وليس في نفسه هل يكفي الدخول في مقدمات الجزء وليس في نفس ليس في نفس الجزء كما كان في طريقه بالهوي للهوية علما، إلى السجود، إلى السجود. وفي أثناء الهوي وقبل أن يدخل في السجود شك، هل أتى بالركوع أو لا؟ إن الشك هنا حصل قبل الدخول في من؟ بالجزء الجديد الله. وإنما حصل بعد الدخول في مقدمته. مقدمته ضمير من يرجع؟ مقدمة الجزء الجديد وهو الهوي. فإن الهوية مقدمة للسجود. وفي مثل ذلك هل يصح تطبيق قاعدة التجاوز أو يختص تطبيقها تطبيقها بما إذا دخل المكلف في نفس السجود دون مقدمته؟ سؤال اختلفت إجابة الأعلام عنه، والصحيح عدم تطبيقها ببيان أن الهوية للسجود شيء أجنبي عن الصلاة، فلا هو جزء واجب ولا هو جزء مستحب ولا هو مقلوب أثناء الصلاة. وقد قرر الشارح له مرتبة متأخرة إن كل هذا باطل، أتمنى. فإن الهوية لم يعتبر الشارح له رتبة متأخرة عن الركوع، فما كان الأمر كذلك القنوت، فإن القنوت كان مطلوبا بعد القراءة بخلاف الهوي، فإنه ليس مطلوبا بعد الركوع ولم يقرر له رتبة متأخرة عن الركوع. فلو فرض أن إنسانا أمكنه السجود بعد الركوع من باطل المحال ليس المحال، لو فرض أن شخصا أمكنه السجود بعد الركوع بلا هويين كانت صلاته كامله، ولم يخفل فيها اي شيء. والهلو في الحقيقة ليس الا نقدم تكوينين علما للسجود. فمن فرض انه لا يتمكن من السجود الا بعد ان سجد الا بعد ان يتوقع على العصا قلابا او يصعب نفسا قويا يتوقع على العصا او ليس نروح الا بعد التوقع على العصا. فهل يكون التوقع ذا رتبة شرعية متأخرة عن الركوع؟ بل هو شيء اجنبي عن الصلاة بتمام معنى الكلمة. فمن رأى نفسه متوكئا وشك في الاتيان بالركوع هل يصح له تطبيق قاعدة التجاوز؟ هل اذ التوكؤ وان كان غيرا ويصدق عليه عنوان شنو الغير الوارد وين في صحيح الزهراء الا ان إلا أنها منصرفة عنه عرفا، فالعرف يفهم منها خصوص الغير الذي يكون الشارع قد اعتبره في الصلاة وقرر له رتبة متأخرة في الصلاة. ومما يؤكد عدم صحة تطبيق قاعدة التجاوز صحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدم حيث ورد فيها إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. وجه الدلالة شنو يرد الله عنه يدلي يعني شنو طبعا شنو فلو كان الهوي كافيا لقبح من الإمام أن يقول بعدما سجد وكان من المناسب أن يقول بعدما شنو هواء للسجود لأن الهوية أسبق دائما من السجود فلو كان كافيا لقبح العدول عن السابقين الى اللاحقين. وانما لم نستشهد بصحيحة زرارة بالرغم من وجود هذا المثال فيها وغيره من الأمثلة، وعدلنا إلى صحيحة ابن جابر لأن قل لي على السريع يلا أحسن، لأن الأمثلة المذكورة هناك هي أمثلة على لسان زرار، ولعل الإمام لم يذكر له الهوية من باب من باب أن السؤال الثاني بعد فرضي السجود لخلافه في هذه الصحيحة صحيحة إسماعيل بن جابر، فإن الكلام هو للإمام عليه السلام، وتتمت الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.